واقف لحالي زي ارمي وانا واقف واحد. بتقول لي اخوي وحبيبي والله ما بين اعرفك تافه واعرفك من اول اجا تحتي كانوا مقاط صار ما بيكفوا ينهوا الجملة كل ثروتهم من قمار ما بيكفوا يبنوا عملة بس بيعدوا كم لسقطة بس ينتظروا عيد اللقطة شفتوا هذا كم لغلط يوم اليوم مرانا انقض اصحابي حالي شوية كانوا واشوفهم كل ما ينقص منهم واحد ازودهم غبي واحسب بيشيلوني بكتوفهم غابوا بعد يوم رفعوا بدروبهم الله بيشوفهم وانا غلطان كذا الردي ينعزيت بيبان كذا النذل لان كرمت جبان ما معطيته ما يبين مدار دنيا بتعلم علي وانا فاهي كل اعذاري السبب فيها كان واهي مين ما قال لي انا صادق وبالي مين بيعدل في مقالي وهو واطي Trust no one Trust nobody بلوم فشل نفسي على الروح اسف لاني ابى اشارك كل حروبي وانا عارك مالي صاحب انا بدارك انت مفالي انا فالف كل احلامي كانت يقظة نايم لكن فاتح حدقة ما بحارب جوا الحلقة ببيع اهدافي على الفقرة ضقت غدر على الريق شت الكور برا الليل لا صديق ولا طريق بكرتهم بس لما تضيق Trust no one Trust nobody Trust no one Trust nobody Trust no Trust nobody. البلجي بس الجي من الكوت حمل ذا الفتى فيت جهم هيد زي تكتيك مولر يتجل البيت زي شتيكن في الثمان كور هنا التيم ماسك الدولار زي الروك فيلر فلو سيلر هذا الشوت دسم بولت خطر بولت عبر هنا المي وذا ضد الماكريجر كسول عذر اللي حول السور البلاك حضر هاك جمل منها غش صدر كسر هش عظم مستوى برمي المصطلح على المصطلح محتوى بعض المصطبح لن يستصح أرد بتراك غلط بس بفري أنست صح الاستباح ضد التسلفح إيش بده بلاك ان وايت زي الباندا فيتشرستك مايند أنا هنا زي واكاندا تسطى وسط اللاين أنشتاين هذا الرايم ذا هاك الفاين ها لأن الهاي ماين رابطة